الخير ما دام منفعة الشر لازمته ايه؟ الخير ما دام منفعة الشر لازمته ايه؟ والحق معروف لنا والظلم لازمته ايه؟ ربنا الحمد لازمته ايه؟ اللي يبا وهواه في الدنيا وغرامه يدفع ثمن غلطته اتعاب وغرامه الدنيا الدنيا يسيب سلوك وغرامه العمر من الكرامه تبقى لازمته ايه؟ أغرب يا دنيا مثل خلق الشيبة أغرب وطن من الغيبة أغرب يا دنيا مثل خلق الشيبة أغرب وطن من الغيبة يا دنيا I'm gonna make you mine.